مكث ابن أبي نجيح رحمه الله 30 سنة لا يتكلم بكلمة يوذي بها جليسه. جليس مين؟ جليس رجل غريب عنه، ما في قرابة بينهم. جليس يعني صديقه. جليس أنت، من جليسك؟ زميلك في العمل، صديقك الذي تجالسه. فإذا كان ابن أبي نجيح لا يؤذي جليسه مدة 30 سنة، ما آذى جليسا له، فكيف الذي يؤذي أباه وأمه؟ فكيف الذي يؤذي أباه وأمه؟ هذا 30 سنة ما أذى إنسانا بكلمة، ما قال كلمة سوء يؤذي بها إنسانا يجالسه. إذن من باب أولى من أمرت بحسن الصحبة له، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال أمك. نعم. وبه قال حتى محمد بن سلام عليه وعلى سلم أنه قال أتدخل بالسلام، السلام أنت آمن مني أنت سالم مني. يعني لما تدخل على الإنسان تقول له السلام عليكم، ما معنى هذا؟ معناها أنت سالم من أذيتي، لن أذيك، أنت آمن من أن يصلك ضرر مني. طيب إذا أولى الناس بأن يسلم من أذاك أبوك وأمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب أولى الناس بهذا منك أبوك وأمك، أبوك وأمك، زوجك وولدك، قرابتك، جيرانك، ليس كذلك؟ وأولى كل هؤلاء والدك، أولى كل هؤلاء والدك. فإذا كنت تسلم على الغريب تقول له السلام عليكم، يعني تقصد أنت سالم مني، أنت آمن مني، سالم من أذاي، آمن من الضرر يأتيك من قبلي. إذا والدك من باب أولى أن لا يتضرر بسببك، أن لا يؤذى بسببك. نعم. أميري قال سمعت أبا عبد الله المسلمي يقول جاء سلم المسلمي بن عيينة رحمه الله فجاء يسمعه يقول فعلت كذا وفعلت كذا، قال فنظر إليه ابن عيينة فقال أشفى منك عفوك، قال الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين. يعني كفاني في بيان عقلك ما قلت. ولذلك كان بعضهم يقول، كان بعضهم يقول تكلم كي أعرف من أنت. يبقى الإنسان ساكتا، فإذا سكت كانت له منزلة. اللهم صل على محمد، فرصة واضحة إن شاء الله. اللهم بارك. ما شاء الله عليك. نعم. طيب. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. شو تقول؟ السكتة يا الله. كلكم تكلمتم ما فهمت وما فهمت. واحد يقول ايش كنت اقول انا نسيت. ايوه كان يعني بعضهم يقول تكلم كي اعرف من انت. فالانسان اذا سكت ربما يكون، ربما يكون محترما، واذا تكلم سقط. لان دليل عقلك، دليل عقلك لسانك، لسانك مرآة لعقلك. لذلك يقول كان الامام ابو حنيفه رحمه الله في مجلس الكوفه، في مسجد الكوفه، يدرس طلابه الفقه، والانسان ما يتحفظ من طلابه لان الكلفه مرفوعه بين الاصحاب، بين الشيخ والتلاميذ، بين الاخوه. فكانت رجله تؤلمه فما درجوله، ركب آلم زي ركب ابي الزبير الله يمن عليه بالعافيه، فما درجوله، ما في كلفه بينه وبين طلابه. فدخل رجل هيئته هيئه العلماء، لابس عمه مكبرها وجبته، شكله عالي يعني في زمن ابي بشر وكذا. فلما راه ابو حنيفه رحمه الله ظن ان هذا رجل عالي، دخل فاستحيا وضم رجوله وجلس جلسه متادبه ولو كانت ركبت آلة. والرجل جاء جلس ساكت خلاص محترم. فلما جاء وقت الاسئله طلاب يسالون والشيخ يجاوب، رفع يده سال. كان الشيخ يتكلم عن اوقات الصلاه، وانه وقت طلوع، وقت صلاه الفجر، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. فقال له الشيخ طيب لو ما طلع الفجر؟ فمد قال اذا ما طلع الفجر مد ابو حنيفه رجله، قال انا لابي حنيفه لكن يعني قد عرفتك، فهمت؟ ولذلك كان بعضهم يقول تكلم كي اعرف من انت. ولذلك قال القوم ما ان ندلت على السكوت بمره ولقد ندمت على الكلام مرارا. وهنا ابن عيينة يقول أشفاني منك عقلك، يعني كفاني في بيان عقلك ما قلت من الكلام الذي أظهرت فيه جهلك. فليش أظن البخاري من هذا؟ والله أعلم، الذي أظنه أحسن. أنه ذكر هذه القصة هذا الأثر عن ابن علي أن هذا الرجل حين تكلم آذى جليسه بكلامه. وكذلك أنت ربما تتكلم بكلام أنت تراه كلاما عاديا فتؤذي به أولى الناس مجالسة لك وهم أبوك وأمك. إذا كان الإنسان يتحفظ في كلامه حتى لا يؤذي الناس بكلامه. بعض الناس يقول يا أخي أنا صريح، أنا اللي على القلب اللي في قلبي على لساني أنا صريح جدا. يا أخي في فرق بين الصراحة والوقاحة، كن صريحا ولا تكن وقحا تؤذي الناس بكلامك، فهمت؟ ولذلك قال له ابن عيينة أشفاني منك عقلك، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أحسن الله إليكم. طبيعي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني أبو أبي سعيد قال أخبرني أبي عن خالد بن سلمة عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك في القصر، يعني زينب رضي الله عنها لما اعتدت عليها بالكلام أم المؤمنين زينب بنت جحش فنالت من عائشة وتكلمت عليها، يعني يحصل كما يحصل بين الضرائب المعدد يعني زينب حتى الشيخ فالمعدل يعني يحصل من الغيره بين الطرائف فتجد هذه تتهاوش مع هذه، فكانت عائشه ساكته والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فدخلت زينب رضي الله عنها ونالت من عائشه رضي الله عنها وتكلمت عنها عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دون كيف تصلي، فالانتصار بالمعروف دون ظلم وزياده لا يمنع من صله الرحم وصله القرابه، لكن مع ذلك العفو اولى ثم العفو واصغر فاجره على الله. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد بن سعيد بن مثل قال حدثني حبيب بن عبيد عن مقدام بن معدي الكريم وكان قد ادركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب احدهم اخاه فليعلمه انه احبه ولذلك انا ايضا احبكم جميعا في الله عز وجل فاقول لكم اني احبكم في الله. أسأل الله أن يجمعني بكم في ذلك كرامته، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم أين المتحابون في الجلال اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة من ظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا يتحابى في الله. فإذا كنت تحب إنسان غريب عنك فتقول له أحبك، إذن يا أخي أولى الناس أنك تقول لي أبوك حبك. أنا متأكد أن فيكم ناس عمر ما قال لأبي أحبك، وأنا متأكد أنه فيكم أناس وفينا يمكن ما قال لأمه في حياته والله إني أنا أحبك وأموت فيك، أمرك قلتها لأمك؟ يا أخي قلها ولو مرة واحدة، قلها ولو مرة واحدة، قل أن البرامج التدريبية هذه ما أدري وش يسموها، قال لهم أنتم ما تكلمون زوجاتكم تقولون لهن نحبكم وكذا، كل واحد يرسل لي لزوجته الآن رسالة يقول لها والله إني أحبك أموت فيك، فأرسلوا كل واحد أرسل لزوجته، فالزوجات تعجبت لأن زوجة عمرها ما سمعت كلمة حلوة من زوجها، ما شاء الله اللهم بارك فينا من جفاء ما لا يعلمه إلا مع زوجته. فواحدة أرسلت له قالت بسم الله عليك سلامات وش فيك؟ ظنت إنه في زق ضربت، واحدة ظنت إنه بيعاكس واحدة ثانية وغلط في الرقم، واحدة ثالثة ظنت إنه الجوال انسرق. لماذا؟ لأن الزوجة ما سمعت من زوجها كلمة حب. كذلك الأم، أنا أتوقع أنه في كثير من الأم وما سمعت منها كلمة حب، صحيح؟ أمه ما أظهر منها كلمة حب ولا الأب. طيب إذا كان الغريب تحبه تقول له يا أخي أنا أحبك في الله، أو لا أبو إدريس الخولاني لما دخل مسجد الشام ودخل رأى معاذ بن جبل قدم من قبل وجهه وقال له والله إني أحبك في الله، قال الله قال الله قال الله قال الله، فاحتضنه واعتنقه أو لا. فإذا كان الغريب إذا أحببت أن تقول له إني أحبك في الله، ما تحب أباك يا أخي؟ وأولى الناس أن تحبه أو لا. طيب ليش ما تقول لأبيك أنك تحبه؟ ولماذا لا تقول لأمك أنك تحبها؟ كم تدخل عليها من السرور إذا أظهرت محبتك لها؟ لو قلت لها والله يا أمي أنت أحب إنسان لي في الدنيا هذه، والله لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين يدي، والله لا أنت أحب إلي من زوجتي وأولادي ونفسي والدنيا بأسرها، والله الدنيا فداك يا أمي، كم تفرح تفرح ولا تفرح؟ وهذا هو إدخال السرور في القلب. الآن مر معنا الحديث لو نظر الوالد إلى ولده فأسره كان كعتق نسمه، كان كعتق نسمه. طيب لو قلت لأمك هذا الكلام ما أسرتها، ما أخذت سرورا في قلبها، كم من الأجور يترتب على ذلك؟ ولذلك يا إخوان الآن إذا انطلقنا من هذا المسجد كل واحد يقول لأم والله إني أحبك يا أمي، وتقول لأبيك ذلك، فهمت؟ رح قبل رأس أمك وقبل يدها، أخذ تقبيل اليد معي لأدخلها يا أخي، لا كان مسلم قبل رأس البخاري قبل يد البخاري كذا، ما هو أبو ولا أمه، صحيح؟ والله البخاري ما كان أما لمسلم ولا كان أبابه، ومع ذلك دخل وقبل يديه ورجليه، وقال يا أستاذ الأستاذين وطبيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال أن تخرج لي لسانك الذي تذب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبله. فأدلق له لسانه فقبله، وهو غريب عنه، فكيف روحت الآن دخلت على أمك وأخذت يدها فقبلت يدها ثم قبلت رأسها ثم قلت لها والله يا أمي أنت أحب إلي من الدنيا وما فيها، والله نفسي في ذلك، والله أفديك بروحي، تجد أمك هذه تفرح ويمتلئ قلبها سرور، وانظر إلى الأجور التي تكتب لك إن فعلت ذلك. نعم، وكذلك أبوك. طيب إذا كانت الغيبة تضر أهلها غيبة الغريب من باب أولى غيبة الأب والأم، كثير من أهل أبي يذكر أشياء فيه، ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرضيك إن كان فيه ما تقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فتجده يذكر من أبيه ما فيه أبي فيه لا، ومن العقوق تجد بعضهم يقول عن أبيه الشايب، يقول والله الشايب عندنا فعل كذا وكذا، يا أخي هذه لفظة انتقاص، وقد نص أهل العلم أن من العقوق أن تنادي أباك باسمه، أن تنادي أباك باسمه وتنادي أمك باسمها، وبعض الشباب يقول والله عندنا الشايب فعل كذا وكذا، أو عندنا العجوز فعل كذا، يقصد أمه، من العقوق هذا، أنت لا تنادي أمك إلا بأحب الألقاب إليها، وأباك كذلك، ما ينبغي أن تقول الشايب والعجوز أو الدخدان الوالدة أو الدخدان الوالدة أو أن تذكر عيوبهما من العقوق والعياذ بالله. نعم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن خلاطة عن معاوية بن مرة عن أبي أنه قال قال رسول الله يا رسول الله إني لأتبع الشاة وأنا أطعمها أو قال إني لأطعم الشاة أن أتبعها قال والشاة إن رحمتها قال والشاة إن رحمتها يرحمك الله يرحمك قال والشاة إن رحمتها يرحمك الله والشاة إن رحمتها يرحمك الله نعم يعني إذا كانت هذه الشاة التي أباح الله لك أن تذبحها وتأكلها هو يذبحها ويرحمها فكيف الذي يرحم والديك كيف الذي يتعامل معهما برحمة وشفقة ودين خاصة إذا كان في حالة الضعف وكبر السن نعم وبه قال حدثنا معاوية بن المنذر قال حدثنا معه عن معاوية عن رضي الله عنه عن جبير بن نفيل عن أبي عن واصل سمعان البصري أنه سأل رسول الله سمعان وسمعان في وجهه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث الذي فقال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك فكرهت أن يطلع عليه الناس وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبر شعيب عن الزهري قال حدثني سالم عن أبي قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن المنبر يقول ألا إن الفتنة هنا أشير إلى المسجد من حيث يطلع قرب الشيطان في الصحيح قال الفتنة ها وبه قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني قال حدثني عقيل وعن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس فقال ان الفتنه هامنا من حيث يطلع الشيطان تعني المشهد وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا محمد بن عمرو بن

إليه سيف الله المسؤول خالد بن الوليد حتى قضى على فتنته. ولم تظهر في المشرق فتنته فقط في ذاك الزمان، خرجت عدة فتن، فتنة سيف الكذاب وسجاء في تحت النبوة، وقليحة الأسدي رضي الله عنه غفر لنا وله، الذي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة حتى جاءه خالد بن الوليد وأرسل له أبو بكر قبل ذلك أرسل له رسالة مع ابن عمه ابن قبيلته عكاشة بن محصن الأسدي. فماذا فعل طريحة؟ قتل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأصر على ردته حتى أرسل له أبو بكر رضي عنه خالد بن الوليد في جيوش المسلمين حتى قاتلوا بني أسد وكسروا شوكتهم وفر طليحة إلى بلاد الشام وبقي هناك زمان، ثم أسلم وعاد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسن إسلامه وأملى بلاء حسنا في معركة القادسية، وكان له دور عظيم في انتصار المسلمين رضي الله عنه وغفر لنا وله. فهذه الفكرة التي ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعله هو الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ألا إن الفتنة هاهنا، ثم لم تزل الفتن تظهر في المشرق، المشرق عموما إلى بلاد العراق. فالخوارج الذين ظهروا أين ظهروا؟ ظهروا في المشرق. خوارج ظهروا في المشرق، والظواهر أول ما ظهروا أين ظهروا؟ في المشرق. ولذلك يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا قيل له يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال لا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، ثم أشار إلى المشرق وقال هناك أرض القلاقل والفتن ومنها يفيد قرن الشيطان. مقصود قرن الشيطان هؤلاء المرتدون يعني مسيلم الكذاب وجماعته ومن لحق به سجاء، وسجاء أيضا أسلمت بعد ذلك وعاودت، نسأل الله يغفر لها وأن يرحمها. لا نخلق، سكتنا اتخذ.